ولم تزل طريقة الإتقان الأخذ للقرآن والمثاني عن عارف مجود التلاوة أداؤه يزين بالنداوة بنقله عن قارئ نماها عن غيره ملاقيا شفاعا. نماها يعني رفعها، فيكون أخذه للقراءة بالتلقي عن شيخ شفاها. أنشدنا محمد الأمين الأيدى رحمه الله قال أنشدنا أعمر بن محبوب الشنقيطي قال ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا، بل قد يجب عليك أن تأخذها ممن يريد كيفية النطق بها فاهو لفيك. راكم ما تكتبون تنظرون فيه، اكتبوا يا أخوان، هذا ما تجدون في كتاب، هذا أدعى أن تكتبوه، اكتبوا اكتبوا. ولا يجوز أخذها من الكتب يعني قراءة القرآن، ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا بل قد يجب، كما به قد صرحوا بل قد يجب عليك أن تأخذها ممن يريك، عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاهو لفيك. ولا يجوز أخذها من الكتب كما به قد صرحوا بل قد يجب عليك أن تأخذها ممن يريك كيفية النطق بها فاهو لفيك. هذه للشيخ عمر بن محبوبة الشنقيطي، عمر زي عمر بس يكتبون قبلها ألف، عمر بن محم ميم حاميم بوبا الشنقيطي. أنشدنيها عنه تلميذه محمد الأمين الأيدى الشنقيطي ثم المدني رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.